أعلنت إحدى دور السينما عن فيلم قصير أخذ جائزة أجمل فيلم في العالم. تهافت الناس إليه، أرادوا أن يشاهدوا هذا الفيلم، حجزوا التذاكر، دخلوا إلى القاعة، جلسوا، بدأ الفيلم. الدقيقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، سواد، أين الفيلم؟ بدأ الناس يتذمرون، دفعنا الأموال، ضيعنا الأوقات، جلسنا في المقاعد، ما هذا الفيلم؟ سواد، لا نرى شيء. بعد مرور 6 دقائق إذا بالكاميرا تنزل من السواد إلى طفل نائم على سريره، هنالك انفصال في النخاع الشوكي بين عقله وظهره، مصاب بالعمى ومصاب بالشلل الكامل. وإذا بمخرج الفيلم يخرج إلى الناس ليقول لهم: أعطيناكم دقائق من حياة طويلة يعيشها هذا الولد، كفانا تذمرا. قولوا الحمد لله، قل الحمد لله. بالله عليك، عينيك التي تراني الآن بهما تبيعني الواحدة؟ عين واحدة. أنت تسمع، غيرك لا يسمع. أنت تمشي، غيرك لا يمشي. أنت تأكل، غيرك لا يأكل. أنت تتحرك، غيرك لا يتحرك. انظر إلى نعم الله عليك وقل الحمد لله.